حيوانك واللي يجري سنجر ودماغ في صوت سلقا جيدا سوار ونغي مطلي ويني في بلا إذا تنسنسي لا كرات صرمي ديدا نمكي لا توغي تنكارني واللي مو يطلو